برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. بعد ما عرف العام وبين الفرق بينه وبين العام اللفظي، وبين الفرق بينه وبين العام المعنوي، وبين ما يتعلق بذلك، ذكر صيغ العموم. وقلنا فيما سبق أنه يشترط في صيغة العموم أن تكون لفظة واحدة لها معنى واحد، ولكن هذا المعنى عام. أما إذا كانت عدة لفظات أو لها معان كثيرة فهذا ليس من العام في شيء. لذلك قال المعرف: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، يعني أن تكون اللفظة واحدة لها معنى واحد، ولكن هذا المعنى عام ينقدح في الذهن فورا، ليس على مراتب أو زمن بعد زمن. هذا هو الشرط. فبين هنا صيغ العموم، ما هي هذه الألفاظ التي إذا رأيتها في الكتاب أو السنة فإنها تفيد العموم. قال هنا: هي أقسام خمسة. طبعا ذكر أقسام خمسة، ذكر هذه الأقسام هي جامعة لجميع صيغ العموم. بعض العلماء ذكر أكثر من ذلك، بل إن القرافي أوصلها إلى 250 صيغة وجدت في لسان العرب تدل على العموم في كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم. لكن جميع هذه الصيغ التي ذكرها القرافي وغيره تعود إلى هذه الخمسة أو الستة التي سيذكرها المصنف. القسم الأول قال يعني أنها متداخلة، الذي ذكر القرافي في العقد المنظوم في ألفاظ العموم، يعني يمكن 300 تقريبا أو كما تفضلت 250 صيغة. عدها صيغة صيغة، لكنها ترجع إلى هذه الصيغ. فمثلا عد هنا ذكر القسم، قسم من الأقسام أسماء الشرط والاستفهام، هذا قسم واحد. القرافي ومن تبعه ذكر هذه الأسماء واحدا واحدا، الزمانية والمكانية، وكذلك ذكر ما ينطق به بعض العرب مثل من مثلا للعاقل، وتأتي من لغير العاقل في أمور أخرى، ومنون ومنين ومنى يقول فيه لسان العرب أو بعض القبائل العربية تذكر هذا الكلام، فذكره وذكر شواهده في هذا. لكن الأصوليين جميعا وكثرهم ذكروا هذه الصيغ الخمسة جامعة لكل ما ذكره القرافي. نعم. الله عنك. وألفاظ العموم خمسة أقسام. الأول: كل اسم عرف باللام بالألف واللام لغير المعهود فهو ثلاثة أنواع. نعم، كل اسم عرف بألف الاستغراقية، نص العلماء على هذا، الاستغراقية تخرج العهدية. عندنا العهد ينقسم إلى قسمين: عهد ذكري وعهد ذهني. أما الذكري فيقول: رأيت رجالا فأكرمت الرجال. ال هنا عهدية لأنه مذكور هناك في اللفظ. أما العهد الذهني فيكون بين السيد وعبد تفاهم، إذا قاله أكرم الرجال يفهم العبد أن المقصود بالرجال هم كذا وكذا من الناس، هذا يسمى عهد ذهني. والاستغراقية تخرج أنواع العهدية. نعم. النوع الأول: ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. نعم، أي لفظ يدل على الجمع دخلت عليه ال الاستغراقية يفيد العموم، مثل ما مثل هنا، فمثل في الأسماء الموصولة وجمع المذكر السالم، ويدخل فيه جمع المؤنث السالم لا شك، المسلمات. نعم. والنوع الثاني أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه، كالناس والحيوان والماء والتراب. هذه اسم الجنس إذا دخلت عليه أل فإنها تفيد العموم، وهو اسم جمع، لكن الفرق بينه وبين ما سبق هو أن ما سبق له واحد من لفظه، المسلمون له يقال المسلم، لكن اسم الجنس لا واحد له من لفظه، فمثل بالناس والتراب والماء، هذه لا واحد لها من لفظه بشرط دخول ال عليها. نعم. والنوع الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزاني، لقول الله تعالى وقول الله تعالى وإن الإنسان لفي خسر. نعم، اسم المفرد المعرب بأل يفيد العموم عند كثير من العلماء، هذه صيغة مختلف فيها، وسيأتي دليل المخالف والجواب عنه، لكنه ذكر هذه الصيغة هنا لأنها من صيغ العموم عنده وعند الجمهور، واسم المفرد المحلى بأل استدل بالنص هنا على أنها تفيد العموم، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيقول الاستثناء الذين آمنوا على كثرتهم من الإنسان وهو اسم مفرد دليل على أن المفرد هذا كلمة الإنسان تفيد العموم، إذ لو لم تكن تفيد العموم لما قوي هذا الاستثناء أو لما أخرج منها شيء، المفرد لا يخرج منه شيء. نعم. واضح الدليل؟ نعم. نعم. القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة لا معرفة، كعبيد زيد ومال عمر. نعم، اسم الجمع المنكر أو الجمع المنكر إذا أضيف إلى معرفة، والمثنى إذا أضيف إلى معرفة، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة، كل هذه تفيد العموم. عبيد زيد، أكرم عبيد زيد، أي جميعهم أضيف إلى معرفة وهو العلم، عبيد هذه المدينة، وهكذا. مال زيد هذا اسم جنس منكر أضاف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. مشركي أو مسلمي هذه المدينة، اسم جمع أضاف إلى معرفة، وهكذا. القسم الثالث أي شيء منكر يضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، أعطاه التعريف وأعطاه أيضا أول التعريف، ثاني أعطاه العموم، طبعا أعطاه التعريف عند أهل النحو، وأعطاه العموم عند الفقهاء والأصوليين، هذه فائدة، الفقهاء والأصوليون قد توصلوا إلى قواعد لغوية تخص أهل اللغة لم يذكرها أهل اللغة أنفسهم، لماذا؟ كما قلنا وكررنا، لأن هؤلاء الفقهاء وهم مجتهدون قد جمعوا بين معرفتهم للغة ومعرفتهم للشريعة، فحصلت لهم هذه الفائدة. القسم الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل. نعم، أدوات الشرط والاستفهام كلها. نعم. وقلنا فيما سبق أن فائدة ذكر المعرفين فيما يصلح له اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له أنه لا بد أن يستعمل هذا المتكلم من للعاقل وما لغير العاقل، فلو استعمل ما للعاقل ومن لغير العاقل لا يفيد العموم، بل لا يفيد شيئا، بل لا يفيد شيئا. لو قال لعبده كما قلنا فيما سبق أكرم ما رأيته من الناس لما جاز للعبد أن ينفذ، أو اشتر من رأيته من البهائم لما جاز للعبد ولا ينفذ أمر هذا السيد، لأنه عبر بتعبير لا تعرفه ألسنة العرب. وإن وجد بعض الشواذ، الشواذ لها أحكامها ولها دلتها. القسم الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين وأيان في المكان. وأي في الجميع يعني في أي، هذه تستعمل لما يعقل ولما لا يعقل، أي هنا. نعم. يلا شو. وأيان وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ونحوه، كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. القسم الرابع. نعم، هذه أمثلة لأسماء الشرط والاستفهام. نعم. القسم الرابع كل وجميع، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وذكر الاستفهام هذا العبارة. لا، ما ذكر، ما ذكر الاستفهام. قال أدوات الشرط كمن في من يعقل. لا، الاستفهام من المهمات. لماذا ذكرها؟ لا، أضيفوه. أدوات الشرط والاستفهام كلها. نعم. تفيد العموم. والأدلة ستأتي كلها. وهو مثل لأدوات الآن الشرط هنا. وأما مثال أدوات الاستفهام فإن الإنسان لو سأل زميلا من عندك، فإنه يصح أن يجيب هذا المسؤول، يصح أن يجيب بقوله عندي كل الطلاب. فما دام أنه يصح أن يجيب، هذا استدلاله، إذن أدوات الاستفهام كلها تفيد العموم، إذ لو لم تكن تفيد العموم لما صح الجواب بهذا بصيغة من صيغ العموم. نعم. أيانا، قال وأيانا في المكان، هذه تخص المكان والزمان. أيانا، أيانا. قال وأين وأيانا في المكان ومتى في الزمان ونحوه. قد تأتي أيانا في الزمان وتأتي في المكان، ممكن، لأنه لو أنتم أو أتينا بهذا الكتاب، كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، لوجدتم العجائب والغرائب من اختلاف قبائل العرب في كلامها. تجد قبيلة تعبر بأيان عن الزمن وقبيلة لا تخالفها، وهكذا. لذلك أفنى بعض أهل اللغة أعمارهم لجمع هذه الكلمات العربية من جميع القبائل، ولذلك اختلفوا في المفاهيم. أنا قلت لكم اختلفوا في كم مرة اختلفوا في المفاهيم، تجد مفهوم هذه العبارة أو اللفظة عند هذه القبيلة غير مفهومة عند القبيلة الأخرى. وأنتم تعلمون قصة الأسرى لما قال خالد بن الوليد أدفئ الأسرى في ليلة باردة، قال لهم أدفئ القتلى، وكانوا الأسرى، أدفئ الأسرى، فبدأ القوم في قتلهم. فلما قتل أول واحد أو نحو من ذلك وصل الأمر إلى خالد فتعجف فقالوا كلمة أدفئ عندنا هي القتل، أدفئهم تحت الأرض، وهو قصده أنها ليلة باردة وينبغي أن يحسن إلى الأسير بها. فكثير يحسن من المفاهيم وإلى الآن موجود. الآن في دول المغرب أو بعض القرى في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، قرى ليست المدن، عندهم إن كلمة النعس هي المقصود بها الجماع والوقاع، وعندنا مبادئ النوم، أليس كذلك؟ نعس فلان يعني بدأ به النوم. فهذا لذلك أوجب كثير من العلماء أن يقابل المفتي المستفتى مقابلة، يسأله عن أعرافهم وعاداتهم في هذه العبارة وفي هذا التصرف. لا يجوز الفتوى في وسائل الإعلام، نصوا على هذا، يجب أن يقابله إلا إذا كان يشرح له موضوع سجود السهو، يشرح له موضوع بعض موضوعات البيوع، بعض ممكن هذا، لكن مسألة يسأله عنها وهو في بعيد، هذا يحصل كثير يا جماعة، يحصل الغلط والعرف والعادة يختلف من بيئة إلى بيئة أخرى. نعم. لذلك تجدون الإمام مالك رحمه الله كانت إذا جاءته مسألة سأل الناس العاديين، بل يسأل عن مسائل النساء في الحيض وكذا والحمل وغيرها، ثلاث نساء من يثق بهن من نساء المدينة، واحدة من شرق المدينة والأخرى من جنوبها، وهكذا لا يسأل من مجموعة، وهذا حدث وينقله عنه المالكية كثيرا. هذا الذي ينبغي، أنه يأتي شخص ويفتي وقد وقع الناس في مشاكل وفي بلاوي ما تصورون أنتم من خلال هذه الفتاوى في هذه الوسائل الإعلامية، تجد واحد يقيس نفسه على الآخر وهذا غير صحيح. اسمه لما أفتى ابن عباس في فتوى نسيتها، قالت أم المؤمنين عائشة كذب ابن عباس، قال العلماء في لغة الحجاز كذب أخطأ، لا تقصد أن ابن عباس أنه يكذب كذب الأخبار بخلاف الواقع، وإنما الخطأ في لغة الحجازية. نعم، هذا يحدث كثيرا جدا. نعم. الدابة الآن عند أهل مصر غير الدابة عند أهل العراق، ترى قد ذكرنا هذا المقصود به، وهو كثير جدا، قد جمعوا العلماء هذا واشتغلوا به وبينوه. نعم. أفى الله عنه. الكتب التي تتحدث عن هذه الفروق، عن ايش؟ اهل اللغه، لسان العرب والصحاح، لسان العرب لابن منظور والصحاح الجوهري وغيره. نعم. تكلموا عن هذه العبارات ودققوا فيها، والمصباح المنير الفيوم، ولكن مختصر هذا جدا. نعم. هو لسان العرب اوسع كتاب في اللغه، لسان العرب جمع كل ما ذكره اهل اللغه فيما سبق، حتى أنه يبين المقصود من اللغة من هذه اللفظة، إذا فهم الإنسان المقصود من هذه اللفظة فهم المقصود من لفظات القرآن والسنة. القسم الرابع كل وجميع، 15 مجلد. نعم. هذا الكتاب لسان العرب ومهم جدا جدا. نعم. القسم الرابع كل وجميع، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى ولكل أمة أجل، وقول الله تعالى الله خالق كل شيء. القسم هذا من صيغ العموم كل وجميع، ومتفق عليه هذه متفق عليها هذه الصيغة. نعم. ودليل طبعا إفادتها للعموم سيأتي الكلام عنه، صحة الاستثناء، هذه قاعدة اتخذها العلماء في الاستدلال على تلك الصيغة أنها تفيد العموم، طبعا سيأتينا إجماع اللغة وإجماع الصحابة وغير ذلك، لكن من الأدلة التي تتكرر في جميع الصيغ ويمكن استعمالها هو صحة الاستثناء، إذا صح الاستثناء من أي شيء معناها أن المستثنى منه للعموم وإلا لم يفيد. نعم. القسم الخامس النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. النكرة في سياق النفي، نعم، معنى يعني لا تكرم رجلا أو ما أكرمت رجلا وهكذا، هذه تفيد العموم. لكن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم كقاعدة، ولكن بعض الفقهاء جعلوا النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل السياق. نعم. قال وأنزلنا من السماء ماء، قال النووي أن هذه تفيد العموم جميع أنواع المياه هي منزل، وإن كان بعضها نابع إلا أنه أصله من السماء. نعم. قالوا إن هذه نكرة في سياق الإثبات، فنقل عن العلماء أن هذه أتت في سياق الامتنان، وأي شيء يأتي في سياق الامتنان من الله عز وجل يفيد العموم وإن كانت نكرة في سياق الإثبات. نعم. يعني ولا لبطل الامتنان، النكرة في سياق الإثبات هي مطلقة وليست عامة، لكن هنا عامة لوجود الدليل. قال البستي الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه. نعم، الكامل في الجمع هو الجمع، يعني مثل المسلمين المشركين الذين، لأنه اللفظ عام والمعنى عام، المعنى على أساس أنه صيغ العموم واللفظ عام، أما بقية صيغ العموم فاللفظ ترى مفرد لو دققتم والمعنى عام، لذلك قال ما قال هنا. نعم. وما عداه قاصر في العموم لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها لا بصيغة لا بصيغتها. نعم، لا من لفظها، العموم أخذناه من المعنى وليس من اللفظ، غير الجمع مثل ما ومن وغير ذلك من الأمور، هذه كأنها أو تدل على واحد، لكن أخذنا من معناها أنها تفيد العموم، والرجل ونحو من ذلك، الرجال طبعا جمع، قال البستي بأنها لفظا ومعنى تفيد العموم وهو الكامل في العموم. طبعا المصنف ترك سائر من صيغ العموم التي هي مشتقة من سورة المدينة، مثل أكرم سائر الناس أو أكرم سائر الطلاب، هذه تفيد العموم إذا كانت مشتقة من سورة المدينة كما قال كثيرون، أما إذا كانت مشتقة آتية من الباقي فهي لا تفيد العموم. وفارق سائرهن كما سبق من حديث غيلان، أمسك أربعا لما أسلم على عشر من النساء قال أمسك أربعا وفارق سائرهن أي باقيهن، هذه لا تفيد العموم لأن من بمعنى الباقي. كذلك من صيغ العموم واو الجمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك، هذه تفيد العموم ما ذكر المصنف للعلم بها، هذه صيغ العموم الجامعة لجميع الصيغ التي ذكرها القرافي في العقد المنظوم أو العلائي في تلقيح الفهم. واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة، فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل. نعم. فيه نعم، هنا الخلاف السابق، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة مثل الخلاف السابق في الأوامر والنواهي، ألم يختلفوا هناك وقالوا أن لا صيغة للأمر واضحة، إنما الأمر يدل على الوجوب والندب والدعاء وغير ذلك، ولا نرجح أحد هذه المعاني إلا بدليل نتوقف، كذلك النهي، كذلك العموم والخصوص، كذلك العموم والمطلق نفس الطريقة، وهم الأشاعرة، ليس الواقفية المقصودين في العقيدة كما قلنا، وإنما لكل مسألة واقفية، فهنا الأشاعرة يقولون لا صيغة للعموم واضحة طبعا لما ذكر صيغ العموم السابقة هذه عند جمهور العلماء على أن للعموم صيغة معروفة إذا وجدناها في الكتاب والسنة تفيد العموم، لكن هؤلاء يقول أبدا هذه لا تفيد العموم، هذه لا تفيد العموم، وإنما هي تفيد العموم والخصوص معا، لا نرجع أحدهما على الآخر إلا بمرجح خارجي من دليل خارجي أو قرينة أو نحو من ذلك، وستأتينا أدلته. فسئلوا وقيل لهم لماذا أدخلتم أقل الجمع إذن وهم الثلاثة؟ قالوا وإن فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع. هذا جواب عن سؤال مقدر، بل أقل الجمع، وهو السؤال هو أنه لماذا دخل أقل الجمع وهي الثلاثة عند الجمهور والاثنان عند بعض المالكين، لماذا دخلتم أقل الجمع؟ قالوا فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق، وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة. يقولون إن أقل الجمع والثلاثة دخل بسبب وضع أهل اللغة، بسبب الوضع. الآن إذا نطق الإنسان بالجمع المسلمين أو المشركين، فإن أول ما ينقدح في ذهنه ما هو؟ هو الثلاثة. نعم، هو الثلاثة. قالوا ما دام أنه تدخل الثلاثة عند كل أحد فتيقن من دخولها، أما ما زاد على ذلك كما قالوا فهو مشكوك فيه، فهو مشكوك فيه، والشك لا يبنى عليه أحكام إلا بدليل. وإنما نعم فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق، وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة. نعم، يقول ما زاد على أقل الجمع الثلاثة هذا مشترك بين كونه يفيد العموم أو الخصوص، وما دام أنه مشترك اشتراكا لفظيا إذن المشترك اللفظي لا يرجح أحد المعاني إلا بدليل. وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع كاشتراك النفر كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة. أين يقول لفظ النفر هنا زارني نفر من الناس، السامع لا يرجح عددا معين، هو لا شك أنه يجزم بأنهم ثلاثة، ما في أقل منهم أكيد، زاره ثلاثة فما فوق، لكن هل هم أربعة؟ هل هم خمسة؟ بل بعضهم أوصلوا إلى التسعة وبعضهم قصرهم على الخمسة. فيقول إن كلمة النفر لا يجزم، يجزم أنهم ثلاثة، ولكن ما فوق الثلاثة مشكوك فيه، هذا عند العرب. فكذلك يقول لفظ الجمع أو هذه الصيغ تفيد أنه, أن أن أنه يدخل ثلاثة، لكن ما زاد على ذلك يقول مشكوك فيه. وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي قالوا لأن هذا عالم من علماء الحنفية، وهو له يعني أدى وظيفة كبيرة في عصره، حيث إنه في عصره قد اتهم الحنفية بأنهم يتركون النصوص ويذهبون ويستدلون بالأقيسة أو بالأدلة العقلية، دافع عن مذهبه وبدأ ينزل فتاوى أبي حنيفة على الأدلة النقلية، ويقول إن ما نسب إلينا غلط، هذا غير صحيح، ودفع عنهم أيضا ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لما اشتهر في عصره أن الحنفية يتركون الأحاديث ويستدلون ويقدمون القياس عليه، دافع عنهم أيضا وذكر 10 أسباب تجعل في هذا الكتاب تجعل الإمام يترك الحديث ويستدل بغيره من الأدلة العقلية والأدلة القياسية ونحو من ذلك. نعم. قالوا لأن أقل الجمع مستيقن وفيما زاد مشكوك، هذا دليلهم الأول. نعم. يحتمل وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا فيحمل على اليقين. نعم، دليلهم هنا الاستصحاب. نعم. حيث أنهم يقولون إن أقل الجمع ينقدح في ذهن أي أحد عاقل إذا ذكرت هذه الصيغ، إذا تيقن منها، أما ما زاد على ذلك فهو مشكوك هل يدخل أم لا يدخل، فنستصحب المتيقن ونعمل به، أما ما شككنا فيه فلا يعمل به قاعدة سواء كان في الفروع أو في الأصول. نعم. ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل، فالعقل لا مدخل له في اللغات، والنقل إما تواتر وإما آحاد، فالآحاد لا يحتج بها والتواتر لا يمكن دعواه، ثم لو كان لا فاد علما ضروريا، ولأنا لما رأينا العار. هذا الدليل هو من السبر والتقسيم، وهو أنهم يقولون في هذا الدليل إن إفادة تلك الصيغ للعموم إما أن تكون عن طريق اللغة وإما أن تكون عن طريق العقل، إما أن تكون عن طريق النقل وإما أن تكون عن طريق العقل. إن زعمتم بأن تلك الصيغة أفادت العموم عن طريق العقل فهذا باطل. لماذا؟ قالوا لأنه لا مدخل للعقل في اللغويات أبدا، العقل لا يثبت ترى لفظة، وإنما الألفاظ المثبتة الآن في لسان العرب هي نقلية، ولا يوجد لفظات عقلية إلا ما نذر من الألفاظ القياسية التي لا دليل عليها. وإن زعمتم أن تلك الصيغ أفادت العموم بنقل فهذا باطل أيضا، بيانه إن زعمتم أن تلك الصيغ أفادت العموم بخبر الواحد فهذا باطل. لماذا؟ لأن خبر الواحد لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية، لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كصيغ العموم. وإن زعمتم أن تلك الصيغ أفادت العموم عن طريق التواتر فهذا باطل أيضا. لماذا؟ لأن لو كانت تلك الصيغ أفادت العموم بالتواتر لا علمناه مثل ما علمتوه، لأن التواتر يفيد علما ضروريا يعني كل إنسان يعلمه، فلما بطل ذلك لأن النقل قسمه التواتر والأحاد لا يوجد ثالث لهما إلا عند الحنفية المشهور وهو داخل في المتواتر في المعنى عندهم يعني، أما عند الجمهور فهو أحد، فبطل ما زعمتم أنها تدل على العموم. إذن نتوقف فيه حتى تأتي أدلة تدلنا على أنها للعموم. أعد العبارة. ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل، فالعقل لا مدخل له في اللغات والنقل إما بمعنى أنه لا، العقل لا مدخل له في اللغة، يعني بمعنى لا يتدخل العقل في أي لغة تثبتها، وهذا ثابت لا شك فيه. نعم. والنقل إما تواتر وإما آحاد، فالآحاد لا يحتج بها والتواتر لا يحتج بها في إثبات القواعد الرسولية، هذا قصدهم يعني. والتواتر لا يمكن دعواه. هذا ما يحتج به في الفروع الأحاد عندهم أيضا، ولكن إثبات القواعد الأصولية التي ينبني عليها كثير من الأحكام هذا لا يحتج بالأحاد فيها. نعم، هذا ما قلنا والتواتر لا يمكن دعواه، سيأتينا الجواب عن ذلك والله. أنا أبين أدلتهم وفي حين ستأتي الأجوبة إن شاء الله. نعم، الله عنك. فلا أحد لا يحتج بها والتواتر لا يمكن دعوى، ثم لو كان لا فاد علما ضروريا. والتواتر لا يمكن أن تدعونه، لأنه لو أفاد تلك الصيغة عن طريق التواتر لأفادنا نحن مثلكم، لأن المتواتر من صفاته أن يضطر كل إنسان إلى تصديقه أو إلى العلم به، إلى العلم به لأفادنا ضرورة، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، لذلك لم يقل. نعم. ثم لو كان لأفاد علما ضروريا، ولأننا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما. نعم، هذا الدليل الثالث لهم. طبعا الأول استصحاب، والثاني السبر التقسيم، والثالث هنا الاستقراء، استقراء كلام العرب. يقول لما رأينا بعض أهل اللغة يجعلون بعض صيغ العموم تلك التي ذكرتموها من الألفاظ المشتركة، قلنا قضينا بما ذكرناه وحكمنا به، وأنها ألفاظ مشتركة تحتمل الخصوص وتحتمل العموم، وكل واحد منهما في معنى الآخر أو في مرتبة الآخر، لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح. هذا الذي جعلنا نقول هذا. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك. ولأنه يحصل، نعيد الدليل الثالث وهو استقراء وتتبع كلام العرب وتتبع ما ورد منها في الكتاب والسنة، حيث إن لما تتبعنا ذلك وجدنا أنها إما أنها في مرتبة واحدة العموم والخصوص، وإما أن يرجح الخصوص عليها، حتى توصل كثير من العلماء بقاعدة إلى قاعدة، وهي ما من عام إلا وقد خصص. هذا يدل على أن التخصيص فيها أكثر من التعميم، فلذلك نحن توقفنا، لم نقل أنها للخصوص مثل غيرنا، إنما تسامحنا كأنهم متنزلين الآن ومتسامحين، ورفعوا الأمر إلى أنهم متساوين العموم والخصوص. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فهما قولان متقابلان. نعم، تمام التقابل وتمام القوة كدليلين متعارضين، إن لم يرد دليل من الخارج على ترجيح التخصيص أو التعميم بها فإنه نتوقف ويسقط أحدهما الآخر ولا نعمل بذلك. هذا لازم هذا المذهب. فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك، ولأنه يحسن الاستفهام فلو قال والاعتراف بالاشتراك، يعني مشترك لفظي، يعني هذه الصيغة كل وجميع وسائر وأدوات الشرط والاستفهام والجمع المعرف والمفرد المعرف وغير ذلك والنكرة في سياق النفي، لفظة لها معنية اشتراك لفظي. ولأنه يحسن الاستفهام فلو قال من دخل داري فأعطي درهما، حسن أن يقول وإن كان فاسقا، ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر. نعم، هذا من العادة هذا الدليل من العادة والعرف. يقول هنا في دليله الرابع يقولون إن تلك الصيغة التي ذكرتموها السابقة لو كانت تفيد العموم لما حسن الاستفهام من السامع لها لنفذ على أنها للعموم بدون استفهام. لكن الذي يحصل من عادة العرب أنهم يستفهمون، إذ لو قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه، من دخل داري فأكرمه، يقول لحسن من العبد هذا السامع أن يقول ولو كان فاسقا، يعني يسأله ويسأل السيد يقول ولو كان فاسقا أكرم. يقول هنا المستدل لو كانت تفيد العموم لأكرم ألف الساق والصالحين ولم استفسر، ولكن استفساره يدل على أنه ما فهم، يدل على أنه ما فهم المقصود هل هو العموم أو الخصوص، فقط الصالحين ألف الساق لا يدخلون. هذا لو كانت تفيد العموم ما صلح الاستفسار هنا ولا يجوز له أن يسأل، ولكنه لما لم يفهم المقصود وهذا يدل على أنه مشترك في الخصوص العموم سأل هذا السؤال وحسن منه. هنا واضح الدليل، هذا هو المراد من هذا وهو العرف والعادة يعني. نعم. ولنا دليلان أحدهما إجماع، ولنا دليلان على أن تلك الصيغ تفيد العموم، يعني لاحظوا كلمة تفيد العموم ليست قطعية حتى عند الجمهور، يعني هذه الصيغ تفيد العموم والخصوص، ولكن العموم أرجح عند الجمهور. هو عندنا ثلاثة مذاهب، هذه الصيغ للعموم والخصوص، عند الجمهور تفيد العموم، يرجح العموم، مع أنه ينقدح في الذهن أنها تفيد الخصوص ترى، لكن انقداح ضعيف. عند بعضهم أنها تفيد المعنيين ولكن يرجح الخصوص عند بعض العلماء، وذكرت المذاهب في الحاشية عند والشرح أيضا والسعد في هذا. عند الواقفية هؤلاء ولا شاعق أبدا لا تفيد لا العموم والخصوص، إنما تفيد العموم والخصوص معا، لا نرجح أحدهم على الآخر، لا يرجح العموم ولا الخصوص إلا بدليل، مثل ما قالوا هنا أن هذا الأمر هل هو للدعاء والوجوب والندب وغير ذلك، اختلفوا نفس الخلاف ترى لو دققتم النظر. كذلك لما قال هل تفيد الصيغة الوجوب أم الندب والإباحة، هؤلاء توقفوا قالوا لا ليست الوجوب ولا الندب والإباحة إلا بدليل خارجي وهكذا. نعم. إذن فهي خمسة مذاهب. نعم. كما هو. نعم. ولنا دليلان لذلك قلنا رجحنا أنها تفيد العموم، يستدل على هذا، لذا قالوا إن دلالة العموم ظنية وليست قطعية، يعني أثر هذا الكلام وأنهم يرجحون العموم فقط ترجيح بدون قاطع، هذا أفاد أن دلالة العموم ظنية عند الجمهور. طبعا عند الحنفية كما قلنا هناك، ذكرناه ولا ما ذكرناه أو سيأتي، عند الحنفية أن دلالة العموم قطعية وليست ظنية، لذلك قالوا، لذلك تجدونهم في مسائل تخصيص العموم بالقياس والخبر الواحد، الحنفية لا يقولون لا يقوى القياس والخبر الواحد على تخصيص العموم. لماذا؟ لأن عندهم أن الصيغة هذه تفيد العموم قطعا وليس ظنا، والظن لا يقوى على تخصيص القطعي. أما عند الجمهور لا، القياس وخبر الواحد وأي دليل ظني يقوى على تخصيص العموم، لأن الظن يقوى على تخصيص الظن. ولنا دليلا أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى هذا دليل إجماع الصحابة السكوتي. وأنا قلت لكم أكثر القواعد الأصولية ثبتت عن طريق هذا الدليل، وهو إجماع الصحابة السكوتي، وضعوه في أذهانكم. لذلك قال كثير من الشافعية لو كان يصح ما نسب إلى الإمام الشافعي أنه ينكر الإجماع السكوتي لانهدمت أكثر القواعد الرسولية الذي هو واضعها أصلا. فهذا الدليل إجماع الصحابة السكوتي، قالوا في هذا الدليل إننا لما استقرأنا وتتبعنا حال الصحابة مع هذه العمومات النازلة في الكتاب والسنة وجدناهم لا يفكرون في أنها تفيد العموم أبدا، وإنما يفكرون هل لها مخصص أم لا ويتساءلون، وهذا يدل على أنها تفيد، على أن إفادتها للعموم مستقر عندهم، مستقر عندهم، يعني كونهم يبحثون عن المخصص يدل على أنها تفيد العموم، وهذا مستقر عندهم. من الأمثلة قالوا هنا فعملوا فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، واستدلوا به على إرث فاطمة رضي الله عنها، حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وأجروا قول الله للذكر مثل يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا فهمت فاطمة رضي الله عنها أنها ترث مثل غيرها، فجاءت إلى أبي بكر تطلب حقها إذا كان لأبيها شيء، فأبو بكر رضي الله عنه قد روى لها حديثا وهو نحن الأنبياء لا نورد ما تركناه صدق. فهنا استثني أو خصص أولاد الأنبياء بأن هذه الآية أولادكم يوصيكم الله في أولادكم، هنا نكرة جمع منكر أضيف إلى معرفة، لذلك في جميع أولاد، جميع الأولاد يرثون عام، هذا الذي فهمته فاطمة. وأبو بكر لم ينكر عليها فهمها، ترى ما أنكر عليها، فهم واضح أنها يعني فهمت العموم، لكنه أتى لها بمخصص، هذا كل ما في الأمر. كذلك خصص شخص آخر وهو القاتل لا يرث، أخرج أيضا من عموم هذه الآية. الكافر لا يرث، أخرج أيضا من هذه الآية، وهكذا. فالصحابة كانوا لا يفكرون أدنى تفكير بأن تلك الصيغ تفيد العموم، لكنهم يبحثون عن المخصصة، وستأتي حوادث مثل هذه. نعم. وأجروا قول الله تعالى السارق والسارقة، وقول الله تعالى والزانية والزاني، هذه مفرد محلى بأل يفيد العموم، السارق والسارقة والزانية والزاني كلها تفيد العموم، وهي مفرد محلى بأل. وسيأتينا هذا الكلام في الجواب عن القائلين بعدم يعني أن المفرد يفيد العموم المحلى بأل. نعم. وقوله تعالى ومن قتل مظلوما الشرط. نعم. وقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي وهو الجمع. نعم. وما موصولة. نعم. للربا، من الربا أي جميع أنواع الربا، كل هذه ترى صيغ عموم. ولو قرأ الإنسان القرآن أو السنة وهو يطبق القواعد الأصولية لفهم القرآن فهما دقيقا، ولا كان له الأجر مضاعف من أن يقرأه فقط للتعبد أو نحو من ذلك. نعم. ومن قتل مظلوما الشاهد الشرط. نعم. من قتل. نعم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله وهو الجمع. وأنفسكم إيش؟ جمع منكر أضيف إلى معرفة، جميع الضمائر ترى مع معارف. نعم. وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد. نعم. وقوله ولا تقتلوا جميع أنواع الصيد، وهو الجمع أيضا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح المرأة على عمتها وقوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنكح المرأة على عمتها. نعم. أي جميع منكر مفرد، منكر أضيف إلى معرفة عمتها. كذلك المرأة جميع أنواع النساء ولو كانت عمة، يقولون لا تنكح على عمتها. يجمع بين نعم. يلا شوف. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يرث القاتل وغير ذلك. جميع القاتلين سواء كان جميع القاتلين طبعا العمد العدوان، أما قتل الخطأ لا يرث. نعم. وغير ذلك مما لا يحصى على العموم. ولما نزل قوله تعالى لا، كلمة على العموم متعلقة فيما مضى، وهو أن جميع الصحابة حملوا تلك النصوص الوارد فيها تلك السير على العموم. ولما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه إني ضرير البصر، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ. نعم. لا يستوي القاعدون هنا ابن أم مكتوم قاعد لأنه أعمى ففهم العموم، يقول أنا أدخل معهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وقال أنا ضرير يا رسول الله، فما هي إلا برهة وقد نزلت هذه الآية وهي الاستثناء بغيره. ففرح ابن أم مكتوب. نعم. ولما نزل قوله تعالى، ولما جاء هذا الضرير وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل، ولم ينكر عليه الحاضرون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل. هذا يدل على أنه مستقر على أن تلك الصيغة تفيد العموم. هو جمع معرب بأل، لا يستوي أل قاعدون. نعم. ولما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون جهنم حصب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعر لأخصمن محمدا، فقال له قد عبدت الملائكة والمسيح فيدخلون النار. فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني والذين تعبدون جميعا أنتم وما تعبدون. فقال ابن الزبعرة، هي شكلت ابن الزبعرة يعني تشديد الزاي مع كسرها. كسر الزاي والباء وتسكين العين. أيوة والباء. نعم. وتسكين العين وفتح الراء. قال لهم